بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فلازلنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا تعرضنا في الدرس الماضي للمقدمة وكذلك توحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر جملة من الآيات الدالة على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كفر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذه الآيات في بيان إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وكذلك صفة الغضب وصفة السخط وصفة الكراهية، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة يردون مثل هذه الصفات كما ذكرنا إلى صفة الإرادة، يرجعونها إلى الإرادة، وهذا من التأويل الباطل المخالف لأصل القرآن وظاهره وما دل عليه القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة من إمرار النصوص على ظاهرها من غير المحاذير الأربعة التي ذكرناها. فرضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فيه إثبات صفة السخط من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكراهية، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا صفة المقت من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات كلها دلالة على هذه الصفات الفعلية. وآية القتل هنا هي من الآيات التي تجرى على ظاهرها من نصوص الوعيد، وإلا فإن الأصل الذي دل عليه النصوص أو دلت عليه النصوص الشرعية أن الكبيرة، أن كبائر الذنوب أو صاحب الكبيرة إذا مات عليها فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، ولا يخرج عن اسم الإيمان، بل يكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه لعقيدة أهل السنة والجماعة. فحملت هذه الآية على أوجه من كونه خالدا في النار حين فعل هذا القتل، حمل على أوجه. خلاصة هذه الأوجه: الأول أنها حملت على الاستحلال، والثاني يعني من يستحل القتل يكون بذلك كافرا، والثاني أن هذا جزاؤه إن جازاه، وإلا فإنه تحت المشيئة، وإلا فإنه تحت المشيئة ولا يسلب منه اسم الإيمان، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فحصل الاقتتال وسماهم مؤمنين. والجواب الثالث أنها وردت على وجه التغليظ والتهديد والوعيد من الله سبحانه وتعالى، والوجه الرابع حملت على الخلود المراد به المكث الطويل، خلود المراد به المكث الطويل. ومن الفوائد التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية مما يدل على أنها ليس المقصود بها الكفر أو أن القاتل ليس له توبة، ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، هذه الآية وردت في سورة النساء، ذكر الله عز وجل قبلها بآيات قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أيضا بعد هذه الآية بآيات أعاد الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية موجودة قبل يعني آية القتل وبعد آية القتل، قال لتقوية الرجاء، لتقوية الرجاء. وهل القاتل له توبة أو ليس له توبة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أن القاتل عليه ثلاثة حقوق، أن القاتل عليه ثلاثة حقوق. أما الحق الأول فهو حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يسقط بالتوبة، حق الله يسقط بالتوبة. والثاني حق الورثة، وهذا يسقط بالاستيفاء أو العفو، يسقط بالاستيفاء أو العفو. والثالث حق القتيل، فهذا إن تاب العبد فإنه حقه لا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة، حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. لكن أهل العلم يقولون إن التوبة في الدنيا لها أثر على رضا المقتول يوم القيامة، على عفو المقتول عنه يوم القيامة، التوبة لها أثر في رضا المقتول عن حقه وعن طلابته يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات في إثبات أيضا صفات فعلية لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الإتيان وصفة المجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذه الآيات فيها أيضا الرد على المعطلة الذين يقولون إن الإتيان هنا والمجيء هو مجيء الملك أو مجيء أمر الله سبحانه وتعالى. الرد عليهم أن الله عز وجل فصل الإتيان فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن إتيان الله سبحانه وتعالى غير إتيان الملائكة، غير إتيان أوامر الله سبحانه وتعالى، فجعلها شيئا واحدا هذا من الضلال، وفيه تأويل لهذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والإتيان والمجيء في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي على نوعين: مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. أما المقيد مثل قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب، وفي الحديث: حتى جاء الله بالرحمة. فهنا الذي جاء أو أتى هو رحمة الله وعذابه. وأما المطلق فلا يحمل إلا على إتيان الله ومجيئه سبحانه وتعالى على ظاهره، وذلك في قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. نعم. قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا فيه إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي دلت عليها النصوص وهي صفة الوجه للمولى سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. والمعطلة أيضا في هذه الصفة يعطلونها فيقولون المقصود بالوجه هو الذات أو القبلة، وهذا باطل من وجوه كثيرة والنصوص تدل على بطلانه، لأن الله سبحانه وتعالى أو جاء في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. إذن الوجه غير الذات، بل هو على ما تدل عليه لغة العرب ومفهومها والمعنى المتبادر منه. إذن المراد بصفة الوجه وما دل عليه أو ظاهر النصوص، والنصوص تدل على بطلان تأويل المعطلة من الأشاعرة وغيرهم. وجاء وصف هذا الوجه لله سبحانه وتعالى بأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهما يدان اثنتان للرب كما دلت النصوص الشرعية له سبحانه وتعالى. والمعطلة هنا أيضا أول اليدين بالقدرة والنعمة، وهذا تأويل باطل وفيه جملة من اللوازم الباطلة. من هذه اللوازم إثبات أن آدم ليس له فضيلة في خلقه، لأن الله عز وجل خلق الخلق كلهم بقدرة، أما آدم فإنه اختصه بأمر خاص وهو أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى. ثم إن من لوازم تأويل اليد بالقدرة إثبات أن الله سبحانه وتعالى له قدرتان فقط، الله عز وجل له القدرة المطلقة وكذلك نعمتان. الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النصوص الشرعية دلت على أن الله عز وجل له يدين اثنتين، في يده اليمنى وفي يده الأخرى كما جاءت في النصوص، يده اليمنى ويده الأخرى. وجاء في الحديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء في القرآن بل يداه مبسوطتان. هذا كلها أدلة تدل على أن الله عز وجل له يدين اثنتين، له يدين اثنتين. واختلف أهل العلم في اليد الأخرى هل يطلق عليها الشمال أو لا يطلق عليها الشمال، على قولين لأهل العلم، منهم من أثبت الشمال بناء على الرواية التي وردت في صحيح مسلم، ومنهم من وممن أثبت الشمال الدارمي والفراء ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز وغيرهم. وممن أثبت أو نفى هذه اللفظة وقال بأن الصواب أن تسمى اليد الأخرى ابن خزيمة والبيهقي والألباني وغيرهم. حسين بعدين دين والزمان ما يجي الشغل اللي بالدروس. إذن هذه الأدلة تدل على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قولين لأهل العلم كلاهما قويان، والراجح والله أعلم أنها تسمى اليد الأخرى. نعم. قال رحمه الله وقوله واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولتصنع على عيني. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا أيضا فيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهما عينان اثنتان، كما نقل على ذلك جملة من العلماء لإجماع على أنهما عينان اثنتان لله سبحانه وتعالى. ويدل عليها على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن ربكم أو إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. ذكر الدارمي وغيره أن هذا نص على أن لله عز وجل عينان اثنتان، أن الله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان. نعم. قال رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وأنا أغنيا إنني معكما أسمع وأرى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم كمل. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورسوله والمؤمنون. نعم، هذه الآيات كلها في إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل من أسمائه السميع وأنه يسمع. وهذه الآية فيها الرد على المعتزلة، هذه الآية فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون إنه سميع بلا سمع. فالله عز وجل ذكر الفعل من هذا الاسم لما قال إن الله سميع بصير، ختم الآية قال قبلها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأيضا قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وإنا لا نسمع، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كل هذه الآيات فيها الدلالة على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. هذه الآيات فيها إثبات المكر والكيد لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات التي تأتي على وجه المقابلة، الصفات التي تأتي على وجه المقابلة، كما قال سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولم تأتي هذه الصفة على وجه الاستقلال، وإنما جاءت على وجه المقابلة، وما جاء على وجه المقابلة كمثل هذه الصفات لا يشتق منها اسما، فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى ماكر أو إنه كائد أو غير ذلك من الأسماء، لأنها محتملة للكمال وللنقص بوجه، فلا تطلق على الله سبحانه وتعالى اسما، لأن أسماء الله عز وجل من شروط إطلاق الاسم لله سبحانه وتعالى أن يكون ليس فيه أي نقص بوجه من الوجوه. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال إن الأسماء لها ضوابط ثلاث، أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة ضوابط، وهذا ذكره في أول الصفدية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: الضابط الأول أن تكون حسنى كاملة ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، والضابط الثاني أن يرد فيها النص وهي توقيفية سواء من القرآن أو السنة، والضابط الثالث أن يدعى بها، أن يدعى بها، مثل أن تقول يا رحمن ارحمني ويا غفور اغفر لي. وهذا دليله قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقوله ولله دليل على أي شرط؟ التوقيف. أسماء الحسنى دليل على شرط الكمال والحسن في الاسم، فادعوه بها دليل على الدعاء. أما قوله وهو شديد المحال، فمعنى شديد المحال اختلفت عبارات السلف فيها وكلها تدور حول معنى واحد، شديد المحال، قيل شديد الأخذ بالعقوبة، قيل شديد الأخذ بالعقوبة، إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، كلها أقوال متقاربة. نعم. قال رحمه الله وقوله أن تؤدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله فبعزتك لا أقول أنهم أجمعين. نعم، هذا فيه جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، منها أولا صفة العفو، إن الله كان عفوا قديرا، صفة القدرة، وصفة المغفرة، وصفة العزة لله سبحانه وتعالى. هذا الشاهد من هذه الآيات أن فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. واختلفت عبارات أهل العلم في الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة، قيل أن العفو المراد به إسقاط العقاب، أن يسقط عنه العقاب، والمغفرة أن يقيه شر ذنوبه ويرضى عنه، المغفرة أن يقيه شر ذنوبه ويرضى عنه. فقد يعفو عنه الله سبحانه وتعالى لكنه لا يرضى عنه، فجاء العفو مع المغفرة. والرحمة متضمنة للأمرين، متضمنة للعفو، متضمنة للمغفرة، مع زيادة الإحسان والعطف والبر على العبد. وقيل إن الفرق بين الرحمة والمغفرة أن الرحمة تكون لما سيأتي وأثار الذنب، وأما المغفرة فتكون لما مضى، تكون لما مضى. نعم. قال رحمه الله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يقل له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآيات وما بعدها كلها في أو تتضمن جملة من صفات السلوب، الصفات التي تنفى عن الله سبحانه وتعالى. وهذه كما قلنا في الدرس الماضي أن الصفات المنفية تأتي على وجه ماذا؟ على وجه الإجمال، تأتي على وجه الإجمال، وأما الصفات الثبوتية فتأتي على وجه التفصيل. فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتبارك هنا أي تعاظم وعلى، وهذا اللفظ كلمة أو لفظ تبارك كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. ومن هنا يظهر خطأ بعض الناس حين يقول تباركت علينا أو تبارك عليك العيد، فإن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل، وأما على المخلوق فيقال مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. قال هل تعلم له سمية، فاصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هذا مر معنا، ولم يكن له كفوا أحد، الكفو معناه النظير، أي أن الله عز وجل ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقال فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء، فهنا نفى الند ونفى النظير، وأنتم تعلمون أنه هو المستحق للعبادة، هذا فيه إقرار الربوبية عند المشركين. ثم أيضا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا فيه نفي الند والنظير لله سبحانه وتعالى. وأيضا نفى جملة من الصفات السلبية عن الله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وما سيأتي أيضا جملة من صفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى إجمالا عنه عز وجل لأنها من صفات النقص. نعم. قال رحمه الله: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل الآيات الماضية كلها فيها نفي لجملة من الصفات النقائص عن الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي فيها النفي على وجه الإجمال قوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقيسوا الله عز وجل بخلقه ولا تشبهوا حاله بحال خلقه سبحانه وتعالى، كما يفعل المشركون حين يأتون ويتوسلون بأوليائهم وأضرحتهم فيشبهون الله سبحانه وتعالى بالملك ملك الدنيا، فيقولون إن الملك لا تأتيه إلا بالوسائط، فكذلك الله عز وجل يحتاج إلى الوسائط، فجعلوا لله سبحانه وتعالى من دونه الوسائط فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والقياس في فلا تضربوا لله الأمثال، القياس في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ثلاثة أنواع، نوعان محرمان ونوع جائز، نوعان محرمان ونوع جائز، نوعان محرمان ونوع جائز. خذ مصار مصار رح تقهونا فكنا منك، خذها سلام الله تقدر له ما يصلحنا وياه. طيب قلنا أن القياس كم نوع؟ ثلاثة أنواع، الأول قياس التمثيل، والثاني قياس الشمول، والثالث قياس الأولى. أما قياس التمثيل والشمول فمحرمة في حق الله سبحانه وتعالى، لأن قياس التمثيل فيه أصل وفرع، وقياس الشمول تتساوى الأفراد فيما بينها، فكلا القياسين يتفقان كما يقول شيخ الإسلام تيمية، كلا القياسين يتفقان في وجود القدر المشترك بين الأفراد، كلا القياسين يتفقان في وجود القدر المشترك بين الأفراد، وهذا لا يصلح في حق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن الشبيه والنظير. وأما قياس الأولى فهو ما يقول شيخ الإسلام تيمية في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يعني في الآية قال فلا تضربوا لله الأمثال، وفي آية قال وله المثل الأعلى، الجائز في حق الله هو القياس الأولى أو المثل الأعلى، وهو كل كمال في حق المخلوق فالله أولى به، كل كمال في حق المخلوق فالله أولى به، وكل نقص في حق المخلوق فالله منزه عنه. وهذا القياس استدل به القرآن والسنة على إثبات الصفات، استدل به القرآن والسنة على إثبات الصفات. مثال ذلك لما يذكر الله عز وجل أن من كمال المخلوق وجود الكلام، لما نفى عن العجل كما ذكرنا في الدرس البارح، لما نفى عن العجل الكلام قال أولم يروا أنه لا يكلمهم، إذن عدم الكلام نقص وثبوت الكمال كمال، ثبوت الكلام كمال، إذن الله عز وجل أولى بهذا الوصف فنثبت لله سبحانه وتعالى الكلام. وكذلك العلو والسفل وغير ذلك من الصفات التي تكون في حق المخلوق مطلقا تكون كمالا، فهي في حق الله سبحانه وتعالى أوله أولى سبحانه وتعالى. نعم، مثل السمع والبصر وغيرها. لكن الأصل في إثبات النصوص، الأصل في إثبات الصفات هو ما دل عليه القرآن والسنة، لكن المثل الأعلى هو أسلوب يستخدمه القرآن والسنة في إثبات الصفات. قال رحمه الله: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله. نعم، هذا الداخل في قوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنها نفي الأسماء والصفات أو القول في الأسماء والصفات بغير علم، داخل في هذا الباب. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا يعم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأفعاله ودينه، وهذا يعم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. نعم. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. نعم. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إلي. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعداد الآيات ما عندك موجود؟ طيب، على كل نشوف نسخة بعدين. الشيخ: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف في الحاشية. قال في نسخة: زيادة بعض النسخ. نعم، الأولى ذكرها في المتن. نعم، اقرأها. قال رحمه الله: في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن سبعة مواضع ذكر هنا شيخ الإسلام، سبعة مواضع، هو الصواب سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، استوى على عرشه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأيضا فيه إثبات العرش لله سبحانه وتعالى وأنه من أعظم مخلوقاته عز وجل. وصفة الاستواء من الصفات الفعلية، وهذا من الفروق بين العلو، صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو وصفة الاستواء بينهما فرقان. أما الفرق الأول فصفة الاستواء صفة فعلية إنها متعلقة بالمشيئة، وصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. والفرق الثاني أن صفة العلو صفة ثابتة بالعقل والنقل، ثابتة بالعقل والنقل. وأما صفة الاستواء فهي من الصفات الخبرية التي لا تؤخذ إلا من النقل، أو لا تعلم إلا من النقل، ولا تعلم أو لا دخل للعقل، لا دخل للعقل فيها، لا دخل للعقل فيها. وعموم صفات الاستواء أو آيات الاستواء هي من أوجه الدلالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر 20 نوعا من أنواع الأدلة يدلان على علو الله، وابن القيم زاد 1 في النونية فأصبحت 21 نوعا، والنوع الواحد فيه جملة من الأدلة من القرآن والسنة. من هذه الأنواع إثبات أن الله استوى أو الرحمن على العرش استوى، والأدلة كثيرة في علو الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول: والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، نصوص كثيرة. وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى جملة منها في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة أو المعطلة والجهمية، ذكر جملة من الأقوال والأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. المعطلة يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، فزادوا حرف اللام في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى النصوص نجد أن الاستواء ذكره الله في أكثر من 7 مواضع، لم يقل في موضع واحد منها استولى، بل كلها جاءت على الاستواء. وهذا دليل على يعني على بطلان التأويل وبطلان هذا التحريف. ثم إن الاستيلاء يدل على أن الله استولى عليه من غيره، ففيه إثبات خالق ومالك غير الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هؤلاء قولهم مثل قول اليهود لما زادوا في كلام الله. اليهود قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة، فزادوا النون. وهؤلاء قال الله لهم استوى، فقالوا استولى، فزادوا اللام. قال ابن القيم: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فهذا من مشابهة المعطلة لليهود والنصارى في التأويلات. نعم. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فرفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا هامان اذن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا أيضا من الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وهذه النصوص التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله فيها الإشارة إلى بعض الأنواع التي ذكرناها. من الأنواع هنا صعود الأشياء إليه، وهذا في قوله ماذا: يا عيسى إني توفيك ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الأدلة أيضا اتفاق الرسل، وهذا في قول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فهذا فيه دلالة على أن موسى كان يذكر أن الله في السماء. وكذلك من الأوجه قصة موسى بالخصوص، وكذلك من الأوجه الآيات التي فيها إثبات أن الله في السماء، وذلك في قول: أأمنتم من في السماء. وهذه كلها أدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن علو الله عز وجل بجانب الأنواع الأدلة قالوا يدل على علو الله 5 أدلة، يدل على علو الله 5 أدلة، يدل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والفطرة واضحة أن الإنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكافر إذا لجأته المصيبة توجه إلى السماء. وكما قال ذاك الجاهلي: إن لي 7 آلهة، 6 في الأرض و1 في السماء. فهم يعرفون أن الله في السماء، فلا ينكر هذا إلا مكابر. لذلك لما قال الجويني يذكر أدلة التعطيل لصفة العلو، أن الله أن الشاعر والجهمية يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، ينفون الجهة عن الله سبحانه وتعالى. فقال دعني من هذا أخبرني. قال له الهمداني دعني من هذا أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حال الدعاء. توجه قلبي إلى السماء فطأطأ رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. هذا دليل الفطرة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. مع كوننا نثبت العلو لله عز وجل هو أيضا معنا حيثما كنا، والمعية المقصود بها معية العلم، معية العلم. الله عز وجل معنا بعلمه وهو مستو على عرشه، وهذا الجمع بين نصوص المعية ونصوص العلو. نعم. قال رحمه الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تدبر هذه الآية فيها بيان معنى قوله وهو معكم أينما كنتم. ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ معناه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل، أي أن المعية هنا معية ماذا؟ العلم. وهذه المعية العامة، لأن المعية على نوعين، معية عامة وهي شاملة للعباد كلهم، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وهذه تكون لأهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله وقوله ما يقوم من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى يعني السر، الذين يتحدثون بالسر. نعم. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا. وهذه الآية أيضا تدبرها، ألم ترى في أولها قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، بدأها بماذا؟ وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال اختتمها بالعلم وبدأها بالعلم. فيكون معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى إلا هو ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ختمها بالعلم فقال إن الله بكل شيء عليم. فبداية بالعلم وختامه بالعلم يدل على أن المعية هنا معية العلم. ثم أيضا هذه الآية تبطل قول الحلولية الذين يقولون إن الله معنا بذاته سبحانه وتعالى، وذلك أن الله، هذا استنباط نفيس من ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الآية قال الله ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، لم يقل ثالثهم إنما قال رابعهم، فهذا دليل على أن الله يعني بذاته سبحانه وتعالى غير مخالط لخلقه عز وجل، وأنه فيه رد على أهل الحلول والاتحاد، أن الله اتحد وحل بخلقه. ثم قال ولا خمسة، ما قال إلا هو خامسهم، قال إلا هو سادسهم، ففيه فصل بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد. نعم. وقوله إنني معكم أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذه كلها معية خاصة. أقرأ. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله كمل كل الآيات الآتية في صفة الكلام أكمل، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لهما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يكذبونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قلنا تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه جملة من الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه بمشيئة، وأن كلامه بحرف وصوت، الأدلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها الدلالة على هذه الأشياء، كل آية فيها قال الله دلالة على إثبات صفة الكلام، وكل آية فيها النداء دلالة على إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. وآيات ذكرها المؤلف فيها إثبات المشيئة في الكلام، وذلك في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن متى تكلم الله عز وجل؟ لما جاء موسى لميقاتنا. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فالله متصف بالكلام سبحانه وتعالى، ومتى ما شاء أيضا تكلم، فجمعت صفة الكلام بين كونها ذاتية وبين كونها فعلية، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى، وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية طلب بعض الجهمية المعتزلة من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء أن يقرأ له هذه الآية بنصب لفظ الجلالة، فيكون وكلم الله موسى، فيكون متكلم من؟ موسى. فقال له إن سلمت لك كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا الإضافة صريحة لله سبحانه وتعالى في الكلام، وهذا كله من تحريف الذي ذكرناه في بداية الدروس. وناديناه فيها دلالة على أن كلام الله بصوت، ويدل على ذلك من نصوص السنة في صفة الصوت، أو أن الصوت من صفات كلام الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ودليل الحرف قوله عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولا شاعرة يعني شاعرة يعطلون صفة الكلام عن الصوت والحرف، لأنهم يعتقدون أنه كلام نفسي أزلي لا يتكلم به الله عز وجل ولا له علاقة بالمشيئة، وأن كلامه أمره ونهيه وخبره وأحكامه كلها شيء واحد، كلها في نفس الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. وهذا يرجع إلى قول المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأن قولهم عبارة فيه دلالة على أن هذا القرآن هو من عبارة جبريل، عبر به جبريل عما في نفس الله، وجبريل مخلوق فالقرآن مخلوق. لذلك صرح بعض أئمة الأشاعرة بموافقة المعتزلة بالقول بخلق القرآن. نعم. قال رحمه الله وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآية أيضا تابعة لصفة الكلام وهي في خصوص القرآن، فيها الدلالة على أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل تكلم به كما تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل سبحانه وتعالى. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى وتكلم به جبريل. ومن قال إن القرآن مخلوق فهذا معتقد الجهمية والمعتزلة، وهذا من الأقوال الكفرية، وحكى تكفير القائل بهذا القول جملة من الأئمة بلغوا 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالذي يقول إن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا من إطلاق الكفر على المقالة أو على المعتقد، وهو الكفر المطلق. وأما تعيين الأشخاص بأعيانهم فهذا كفر معين يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة الشبهة وإزالة الموانع. والله عز وجل قال أو توعد من يقول إن القرآن مخلوق بجهنم في قوله سبحانه وتعالى إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. نعم. قال رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب فيه في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. هنا أيضا في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو بإجماعهم أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه خالف فيها أهل السنة، خالفوا فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية. فإن الجهمية والمعتزلة والخوارج أيضا أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة في الجنة، قالوا لا يراه المؤمنون. ولا شاعر قالوا إنه يرى لكنه بدون جهة وبدون مقابلة، وهذا قول متناقض يرجع إلى قول الجهمية في إنكار الرؤية، لأنه لا يمكن شيء أن يرى إلا بمقابلة. وأما أهل السنة ففازوا بالقرآن والسنة، الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الحافظ عبد الغني المقدسي يقول أجمع أهل الحق واتفق أهل الصدق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأن هذا فيه إنكار للنصوص الواضحة الشرعية. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة. أما من كتاب الله قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه، وهذا فيه إبطال التأويل، لأنهم قالوا منتظرة ثوابها، منتظرة ثوابها، ففسروا النظر بالانتظار، وهذا باطل من أوجه. وجه الأول أنه أضاف النظر إلى الوجه، ولا يمكن أن يقال في اللغة ينتظرك فلان بوجهه، وإنما يقول ينتظرك. فالنظر يأتي بحسب التعدي، إن عدي بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، كما قال عز وجل انظرونا، نقتبس من نون انظرونا أي انتظرونا. لكن إن عدي بإلى يكون معناه الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإن عدي بفي يكون بمعنى التفكر، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات، أو لم يتفكروا. فلما عدي بإلى دل على أنه النظر الرؤية، ثم أضافه إلى الوجه. ثم أيضا ذكر النعيم لما يقول وجوه يومئذ ناظرة التي تنتظر الثواب إلى الآن ما حصلت الثواب، فالتي لم تحصل الثواب إلى الآن ما نظرت، فهذا خلاف مفهوم القرآن. فدل القرآن على أنها نظرت، لأنها نظرت إلى الله وحصلت هذا النعيم. لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: تنظر إلى الخالق أو إلى وجه الله وحق لها أن تنظر، تنظر يعني تضيء وتتلألأ وتبهج، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. ثم إن هذا التفسير مخالف لتفاسير السلف والصحابة. على الأرائك ينظرون، ينظرون قيل هنا ينظرون إلى نعيمهم، وقيل ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، قولان لأهل التفسير. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا أيضا الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة في القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، هذا في بيان مكانة السنة، وأن السنة لها منزلة من القرآن، تؤيد القرآن وتوافقه أو تبين مجمله وتقيد مطلقه وتوضح ما فيه، أو أنها تأتي بحكم مستقل. وما ثبت في السنة وجب الإيمان به والعمل به واعتقاده، سواء كان متواترا أو أحادا، ما دام صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكلام متكلما معطلة والمعتزلة وغيرهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، ويقولون إنها لا تدل على الاعتقاد، وهذا قول فيه رد للدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن ليبلغ دين الله وهو واحد، وأرسل أبا موسى الأشعري ليبلغ دين الله وهو واحد، وأرسل رسله إلى الملوك ليبلغوا دين الله ويقيمون عليهم الحجة وهم واحد. الصحابة لما كانوا يصلون في مسجد بني سلمة تغيرت القبلة، فناداهم مناد واحد، قالوا أن القبلة تغيرت، فعمل الصحابة بقوله وهو واحد، فاستداروا إلى جهة الكعبة. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى وأبو المظفر السمعاني وغير الإجماع على أن حديث الآحاد يوجب العلم والعمل. ومن هنا يظهر خطأ ما يتدارس في علم المصطلح في بعض المتون، أن خبر الآحاد يفيد الظن، وهذا قول غير صحيح. خبر الآحاد يفيد العلم واليقين إذا كان محتفا بالقرائن وكان صحيحا، فإنه يفيد العلم ويؤخذ به في الاعتقاد والأحكام وفي غيرها. وابن القيم رحمه الله في آخر مختصر الصواعق ذكر أكثر من 20 وجها تدل على إفادة خبر الآحاد للعلم، إفادة خبر الآحاد للعلم. وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح. نعم. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقطع ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وما ثبت من الصفات في السنة مثل ما ثبت من الصفات في القرآن، وجب الإيمان به. وصفة النزول ورد فيها أحاديث كثيرة، وعددها بعض أهل العلم، وقالوا أنها وردت عن 28 صحابيا. حديث النزول وردت عن وعشرين صحابيا، ذكر جملة منها ابن أبي العز في الطحاوي شرح الطحاوية، والشيخ حافظ في معارج القبول، وابن القيم في حادي الأرواح، وفي غيرها من الكتب، منها ما ورد عن أبي بكر وعلي وأبي سعيد وجابر وابن مسعود وجبير بن مطعم وغيرهم، وابو هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة. فإذا فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. والمعطلة يعطلون صفة النزول فيقولون ينزل ملك وليس النزول لله عز وجل، وهذا قول باطل يبطله الحديث نفسه. الردود عليه كثيرة، من الردود عليه أن الحديث نفسه يبطله، لأن الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني، وهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الأصل في الكلام أنه تام وليس ناقص وليس فيه حذف، ثم إننا يجب أن نأخذ الحديث بظاهره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله يحب فرحا بتوبة عبده من أحدكم لراحلته، الحديث متفق عليه. نعم، هذا فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وهذا فيه أيضا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي لما سمع الحديث قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. وهذا فيه بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستشكلون كما يستشكل الآن المعطلة والأشاعرة وغيرهم أحاديث الصفات، مباشرة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن الله يضحك يؤمنون به هذه الصفة، ويرجون رحمة الله ولوازم هذه الصفات. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني تغير الأحوال من الشدة إلى الرخاء، من الرخاء إلى الشدة، هكذا التغير. نعم. وقرب غيره: ينظر إليكم أزلين قنطين فيضحك يعلم أن مرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث حسنه ابن تيمية رحمه الله، وصححه ابن القيم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وهو من الصفات أيضا الفعلية. وأيضا فيه إثبات صفة النظر: ينظر إليكم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط، متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، لا يشبه أو لا نشبهه بخلقه، لكن النصوص دلت على هذه الصفة فنثبتها كما قالها عليه الصلاة والسلام، نثبت الرجل ونثبت القدم، وهذه من الصفات الذاتية الخبرية، صفات ذاتية وخبرية. وكما مر معنا الخبرية أي أن لا مجال للعقل في إثباتها، وإنما محل إثباتها النصوص الشرعية، لأن بعض الصفات يدل عليها العقل والنقل، كما هو صفة العلو وغيره. وهذا ذكرناه في الفرق بين صفة ماذا وماذا، العلو والاستواء. أحسنت. طبعا الأشاعرة ومعطلة يؤولون هذه الصفات، يقولون الرجل معناها الجماعة، يقولون حتى يضع الرب أو رب العزة فيها رجله أي جماعته، وهذا من أسوأ التأويل. ضع كلمة جماعة في مقام هذه أو في كلمة رجله، معناه حتى يضع الرب جماعته في النار. كيف يضع الرب سبحانه وتعالى جماعته في النار؟ فهذا فيه يعني دائما التأويل فيه أو من لوازمه وصف الله عز وجل بالنقص. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقدم، قالوا معنى القدم أي أنه يتقدمهم، فهذا من لوازمه أن الله يتقدم هؤلاء الكفار إلى النار وهذا باطل. الله عز وجل يقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. نعم اقرأ. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. نعم هذا أيضا داخل فيما تحدثنا فيه من إثبات النداء والصوت والكلام لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ذكرنا أنه يدل على إثبات صفة الصوت في كلام الله سبحانه وتعالى، وكل نداء يدل على إثبات صفة الكلام بصوت. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وهذا فيه إثبات كما ذكرنا تكليم الله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم إذا شاء، وهذا فيه يعني داخل فيما ذكرناه سابقا من إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والتكليم هنا تكليم المحاسبة، وأما قوله سبحانه وتعالى أو في الأحاديث لا يكلمهم الله أي تكليم الرحمة والتكليم بما يسر، وهذا تكليم خاص. نعم. وقوله في رقية الميت ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبقى رواه أبو داود. نعم هذا الحديث فيه دلالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، لكن هذا الحديث ضعيف انفرد به زياد بن محمد الأنصاري قال عنه البخاري والنسائي منكر الحديث، الحديث لا يصح. والأدلة كثيرة مرت معنا على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وذكرنا كلام ابن القيم أن الأدلة أكثر من 2000 دليل يدلان على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله ألا تأمنوني ولا أمن من في السماء رواه البخاري وغيره. هذا تابع لأدلة العلو وأنا أمين من في السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والأرض فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجار أين الله. هذا الحديث حديث اختلف في صحته وضعفه الشيخ الألباني وبعضهم صححه موقوفا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. نعم. وقوله قال رحمه الله وقوله للجار أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال افتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي غص بها الأشاعرة والمعطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية بالإيمان لأنها أثبتت أن الله في السماء مع كونها سألت أين الله، والأشاعرة والمعطلة يحرمون السؤال عن الله عز وجل بلفظ الأين، والذي سأل هنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يعني يطعنون في نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل قولهم في تحريم الإشارة إلى السماء بالأصبع لأنهم ينفون علو الله عز وجل، وبعضهم يقول حق لأصبع تشير للسماء أن تقطع، والذي أشار في السماء أو إلى السماء نبينا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وفي غيرها أشار قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، هذا كله من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. كمل. وقوله إذا قام أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، هذا ما عندك ولا في الحاشية؟ لا في الحاشية. نعم. ابن تيمية يقول حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وهذا حديث ضعيف لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2589. نعم. وقوله إذا قام أحدكم، هذه الأدلة التي سيريدها كلها مرت معنا في إثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه وهو معنا بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى، يعني الجمع بين المعية والعلو. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ففيه إثبات أن الله مع كونه في السماء هو قبل وجه المصلي سبحانه وتعالى، وهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية في الحموية هذا حديث حق ظاهر نأخذه على ظاهره، الله فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، وهذا يثبت حتى في المخلوقات، القمر حين غروبه مثلا يكون أمام وجهك وهو في العلو، فإذا كان في حق المخلوق جائز فكيف بحق الله سبحانه وتعالى، والله ليس كمثله، ليس كمثله شيء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أغضي عني الدين وأغني من الفقر. هذا الحديث يدل على الوجه الذي ذكره ابن القيم من أدلة العلو، ذكرنا 21 نوعا من الأوجه الأدلة التي فيها إثبات أن الله من أسمائه الظاهر، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر هنا بقوله فليس فوقك شيء، هذا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، وأن من يقول إن الله في كل مكان إن هذا كفر ومن معتقدات الجهمية أو الحلولية، والجهمية يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فالشاهد أنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو أنه مستوى على عرشه كما مر معنا. نعم. قال رحمه الله وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عمق رحلته، متفق عليه. نعم، هنا إثبات القرب مع الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى، وهذا كما مر معنا في الجمع بين المعية والقرب والعلو وأنه لا تعارض بينهما، فالقرآن جمع بينهما. نعم. قال رحمه الله وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وهذا كما ذكرنا في الآيات أنه دليل على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والأدلة على ذلك من السنة كثيرة ومن القرآن كذلك. وفي هذا الحديث قوله لا تضامون، قيل بالتخفيف لا تضامون، وقيل بالتشديد لا تضامون، أما بالتخفيف لا تضامون فمعناها لا يظلم أحدكم، فكل يرى الله سبحانه وتعالى، وأما لا تضامون أي لا يحصل بينكم وأحدكم يضم الآخر فينحجب بعضكم عن رؤية الله سبحانه وتعالى، كل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى عيانا، يرون وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بيان أن من أعظم أسباب حصول هذه الرؤية هو المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العصر، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. نعم. قال رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا كله، هذه الألفاظ شرحناها في الدرس البارح، ففيها يعني ختام الأدلة من القرآن والسنة على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وبه إن شاء الله نكمل درسنا في الغد بعد صلاة المغرب، لأنه سيكون عندنا إن شاء الله الشيخ فؤاد العمري في محاضرة بعد صلاة العشاء في ديوان الأخ مشعل الرشيد.